وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. في نهاية هذا الباب الطويل يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وعن نهي عن الملاقيح، وفسر العلماء بأن المضامين هو الحمل ضمن بطن الأم، وتقدم النهي عن مثل ذلك، النهي عن بيع ما في بطون بهيمة الأنعام حتى تضع. وكذلك هنا كل ما كان مغيبا مضمنا في غيره مجهولا فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أصالة في الأجنة في البطون وتبعا لكل ما هو على هذا المنوال. وأشرنا سابقا لو أن إنسانا أتى بصناديق وبعلب وقال فيها كذا أبيع ما فيها دون أن نفتح العلبة أو نرى مضمونها أو نفتش ما فيها فلا يجوز بيع ذلك لأن فيه الغرر. والملاقيح يقولون أنها من التلقيح، والتلقيح كما هو معروف الأصل في النخل تلقيح النخل تأبيره، وهو إضافة طلع الفحل إلى النخلة، وكذلك جميع الحيوانات إضافة ماء الذكور إلى ماء إلى الإناث فتتلقح الأنثى من ماء الذكر. فالتلقيح والملاقيح من أصل اللقاح، واللقاح يكون من جانب الذكر، فإذا كان هناك فحل نجيب يرغب الناس في نسله وسلالته فجاء إنسان لصاحبه وقال أشتري منك لقاح هذا الفحل، فهذا لا يجوز لأنه ليس كل لقاح يكون منه إنتاج. ثم لا يدرى متى يأتي هذا اللقاح، وإذا لقح الأنثى كيف يكون هذا النتاج، وكل ذلك يجري في مجرى الغرر كما تقدم من أول الباب، والله تعالى أعلم. هناك ناحية تدخل في هذا الباب وهي ما إذا كان إنسان لديه أنثى جنس من أجناس بهيمة الأنعام وغيرها، وهناك فحل من فحول هذا الجنس كما يقولون عريق السلالة، ورغب إنسان في لقاح هذا الفحل فذهب بالأنثى التي عنده ليلقح أنثاه من ذاك الفحل، هل يشتري لقاح الفحل؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، ولكن إذا كان صاحب الأنثى لرغبته في إخصاب نسل أنثاه فإن له أن يكارم، كما قال الرجل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ضراب الفحل قال يا رسول الله إنا نكارم على ذلك، يعني يأتي صاحب الأنثى وعندنا الذكر فنطلقه عليها يلقحها فيكارموننا على ذلك، يعني يعطوننا شيء مكرمية ليس مشارطة وليس بيع وليس شراء. حتى قال بعض العلماء ربما يأتون بالعلف لهذا الفحل مقابل هذا الجهد الذي بذله وتلقحت به الأنثى، فمثل هذا العمل لا بأس به ما دام على سبيل الهدية والمكارمة وليس على سبيل البيع والمشارطة. لا تقول أشتري ضراب فحلك ملاقيحه أو تلقيحه للأنثى عندي بكذا، لا، لكن اتركه عليها أو اطلقه عليها لا بأس. وذكروا عن مالك رحمه الله أن لصاحب الإبل أن يستأجر الجمل الجيد الذي يرغب في سلالته يومين ثلاثة أسبوع، يستأجره أسبوعا يسرح مع إبله يلقح ما تيسر له، فلا مانع في مثل ذلك. واستنجاب النسل أمر معروف ومرغوب، حتى لقد كان في الجاهلية من عاداتهم وقد قضي عليها والحمد لله، أن الرجل إذا استنجب الرجل كان فارسا كان شاعرا كان كريما سيدا، فأراد أن يرزق ولدا من نسله فكان يسمى الاستبضاع، فيرسل زوجته بعد أن تطهر من حيضتها ولا يمسها ويرسلها إلى ذاك الرجل وتبقى عنده إلى أن تشعر بأنها حملت، فتعود إلى زوجها ويعاشرها الحياة العادية فتنجب على فراشه، ويكون أصل الإنجاب أصل التلقيح من ذاك الرجل، يكون استبضعه فينتج أو يخرج الولد بسلالة أبيه في نجابة الشجاعة أو فصاحة البلاغة أو الحكمة أو إلى آخره. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، أربع صفات، وذكرت هذا منها. ومنها أن تخطب المرأة من وليها فيصدقها ويتزوجها، أي ما هو عليه النكاح عندكم اليوم. فألغى الإسلام كل تلك الأنواع وأبقى على النكاح بخطبة المرأة من وليها ويمهرها صداقها ويدخل عليها وينفرد بها. إذن فكرة إخصاب السلالة، والآن يوجد في جميع وزارات الزراعة والمؤسسات الكبرى استجلاب النطف المجمدة، وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي كان يجري على حتى بني الإنسان، وكانت ترتكب فيه الجرائم، ونقابات الأطباء تجرم كل طبيب أجرى عملية تلقيح صناعي لامرأة بماء غير زوجها، ويقولون هذه جناية. فالمؤسسات تأتي بلقاحات لفصائل فارهة، إن كانت من ذات اللحم إن كانت من ذات الجري أو القوة، فيأتون بها محفوظة بطريقتهم الخاصة، ثم يلقحون الإناث من تلك الأجناس بتلك اللقاحات المشهورة أو المعروفة أو المرغوب فيها، فيأتي النتاج مهجن، ويأتي على حسب أصالة ورفاهة الأصل الذي أخذت منه النطف ولقحت به الإناث. فهنا بيع الملاقيح لا يجوز بيعها، ولكن يجوز المكارمة عليها، ولا يجوز نقل نطفة بالنسبة للإنسان تلقيحا صناعيا، ولا بأس في الحيوان، لأن الحيوان ليست له محارم وليس له سلالة نسب، فإنه كلما كان فيه من إصلاح النوعية وتحسينها فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.